فلماذا كانوا يعبدون ولماذا كانوا يحرصون على أن يتخذوا الآلهة والأنداد التي تقربهم من الله عز وجل من أجل أن يبارك الله لهم في الرزق وأن يمد لهم في الأجل وأن يعطيهم صحة؟ إذن كان غرضهم أن يؤتوا من جراء هذه العبادات الشركية التي يتقربون إلى الله عز وجل زعما كما يزعمون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى من أجل الدنيا، من أجل أن يطيل أعمارهم، من أجل أن يحسن رزقهم، من أجل أن يعطيهم الأولاد، من أجل أن يعطيهم الصحة. إذن كان الغرض هو الدنيا لأنهم لا يعتقدون في الآخرة. وأضافوا إلى هذا الشرك أنهم أضفوا على السدنة، سدنة هذه الآلهة المدعى المكذوبة، والكهان أعطوهم القدرة والسلطة في التحليل والتحريم. والذي اخترع هذا الأمر هو من اخترع الشركة وجاء به إلى جزيرة العرب، وهو عمرو بن لحي الخزاعي لعنة الله عليه، الذي رآه الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث حينما رآه في جهنم يجر قصبه يعني أمعاءه في النار. هذا هو أول من اعتدى على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وحولها، اعتدى على ملة إبراهيم وغيرها وبدلها، والذي اخترع هذه الأكذوبة لم يخترعها من عند نفسه، وإنما هو الذي استوردها وأتى بها من بلاد الشام، وأتى بهذه الأفكار الوثنية، وأتى بهذه الأصنام إلى جزيرة العرب، وهو الذي بحر البحيرة وسيب السائبة واخترع هذه القصة المكذوبة في تحريم ما أحله الله عز وجل وفي تحليل ما حرمه الله سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك لما كان شرك هؤلاء ينحصر في قضايا التحليل والتحريم واتخاذ الآلهة المدعى من دون الله واعتقاد الملائكة بنات لله سبحانه وتعالى وعدم الإيمان باليوم الآخر، وهذه الأمور شارك فيها أهل الكتاب الذين بدلوا وغيروا، شاركوا الوثنية. ولذلك قال رب العالمين في سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، الكفار الذين كانوا قبل تبديل الإسلام الذي جاء به موسى والذي جاء به عيسى. ما هو موسى لم يأتي إلا بالإسلام، وعيسى لم يأتي إلا بالإسلام، كل رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاءوا إلا بالإسلام. فهؤلاء الذين حرفوا وغيروا وبدلوا، كل إنسان كان يأتي إلى تشريع معين بعد موت النبي أو بعد رفع المسيح مثلا، يأتي هذا المبدل أو هذا المغير لكي يأتي بأشياء من زبالات الأفكار القديمة ليضعها في دين الله عز وجل فيبتدع. ولذلك كانت البدعة أخطر شيء في الدين، لأن بالبدعة بدل دين الأنبياء وغير الإسلام في كل زمان. كان يحدث التغيير ويحدث التبديل عن طريق البدعة. يأتي إنسان في داخل هذا الدين إما أن يكون متدينا أصلا في هذا الدين أو بهذا الدين، ثم بعد ذلك يخترع أو يكون مدسوسا كما حدث من بولس الذي أدخله اليهود فحرف دين المسيح وبدل دين المسيح، كما فعل عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ زرعه اليهود في وسط المسلمين فاخترع بدعة الرفض واخترع قضية التشيع، ومنذ أن جاء عبد الله بن سبأ وحدثت الفتن في الأمة الإسلامية، وعبد الله بن سبأ فعل ما فعله بولس. غاية الأمر أن رب العالمين لم يمكن لعبد الله بن سبأ. لماذا؟ لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسالات ليس بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي ولا رسول، وإنما رب العالمين سبحانه وتعالى جعل علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقومون بما كان يقوم به أنبياء بني إسرائيل. فأنبياء بني إسرائيل كانوا تابعين من بعد موسى لموسى، فموسى هو الرسول صاحب الرسالة العظمى، صاحب التوراة الشريعة، وكل أنبياء بني إسرائيل يأتون تابعين لشريعة موسى، حتى المسيح آخر أنبياء بيت إسرائيل الذي أغلقت النبوة في بيت إسرائيل ببعثته عليه الصلاة والسلام، جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، فجاء حاكما بالتوراة. وما الإنجيل إلا بشارات، لكن الشريعة شريعة موسى، وإن كانت قد حدثت أمور كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى في الآية التي سمعتموها: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، نظرا لقول الله تعالى كما في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم كعقوبات. ولذلك قال هنا في الآية 18 قال سبحانه وتعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. كانوا كلما أحدثوا أمرا وكانوا كلما اعتدوا على شريعة الله عز وجل عوقبوا بتحريمات حرم عليهم سبحانه وتعالى. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. فلما جاء المسيح رفع بعض الآثار والأغلال التي كانت عليهم، ولذلك قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. أما الذي جاء فأسقط جميع الآثار والأغلال، وابتدأ عهد جديد بمجيئه والنبي الذي بشر به موسى عليه الصلاة والسلام عند جبل الطور، حينما اجتمع 70 عند ميقات رب العالمين سبحانه وتعالى في جبل الطور. فلما أخذتهم الرجفة قال: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه. بعدها قال رب العالمين عن رحمته: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. بعدها قال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، كل الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث. ليس كالمسيح الذي جاء ليرفع بعض الآثار والأغلال: لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لكن محمد يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فإذا بمجيئه تبدأ البشرية عهدا جديدا، وذاك العهد الجديد هو مجيء محمد ليس مجيء المسيح. وأخطأ من سمى كتاب المسيح العهد الجديد، فالعهد الجديد بمجيء محمد عليه الصلاة والسلام. أما بنو إسرائيل ورسالات بني إسرائيل والنبوة الإسرائيلية من عصر إسرائيل نفسي ابن إسحاق إلى مجيء المسيح، كل ذلك تنفيذ للعهد القديم الذي أعطاه الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في ولده الأول أو الثاني إسحاق: لنسلك أعطي. أما العهد الجديد فهو عهد إسماعيل، وبنو إسماعيل متمثلا في مجيء محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا يكون بولس قد حرف وبدل دين المسيح عليه السلام، ورب العالمين بمشيئته القدرية أقدره على هذا وتركه، نظرا لماذا؟ لأن رسالة المسيح ليست رسالة عالمية، وإنما انتهت بمجيء المسيح عليه السلام، وكانت تشغل حيزا ضيقا من الزمان والمكان والإنسان. المكان الذي أرسل إليه المسيح عليه السلام في الناصرة وما حولها، ثم بالنسبة لبني إسرائيل حتى إن كتبهم تقول هذا الكلام: إنما أرسلت إلى بيت إسرائيل، إنما بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة، لأرد الخراف التي خرجت من حظيرة إسرائيل أرجعها مرة أخرى. فلم يكن رسالته رسالة عالمية لا لبني الإنسان لا للجنس البشري كله ولا لأهل الأرض قاطبة، وإنما أرسل المسيح عليه السلام رسالة محلية إقليمية إن صح التعبير، ورسولا إلى بني إسرائيل. القرآن قال ذلك، رسولا إلى بني إسرائيل، مصداق ذلك في كتبين، بعثت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. لكن تعبير القرآن ورسولا إلى بني إسرائيل فقط. حتى إن كلمات المسيح عليه السلام لأتباعه من الحواريين كان ينهاهم عن أن يذهبوا إلى قرى غير قرى بني إسرائيل، ممنوعون من هذا الأمر تماما. حتى حينما جاءته امرأة غير إسرائيلية لتطلب منه طلبا أن يدعو لها بالشفاء، رفض المسيح كما في كتبهم هم. هذا الكلام يخضع لقضية التصديق، لا نصدق ولا نكذب، تبعا للقواعد في التعامل مع الإسرائيليات، إلا إذا شهد لها الكتاب المهيمن على الكتب كلها. إذا نحن نحاجبهم بما عندهم، وما عندهم يقول إن المسيح لم يخرج في رسالته عن دعوته لبني إسرائيل، فجاء بولس فحرف وبدل. هذا أمر منتهي، لأن المسيح لم تكن رسالته رسالة مستوعبة لا للزمان ولا للمكان ولا لبني الإنسان، لكن مجيء محمد عليه الصلاة والسلام للإنس وللجن للعرب وللعجم، للإنس وللجن وللعرب وللعجم في زمان ومن بعد زمان وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، دعوة ممتدة في العمق الزماني وممتدة في العمق الزماني طوليا وممتدة عرضيا على مستوى البسيطة، ليظهره على الدين كله. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يستطيع مثل عبد الله ابن سبأ أو غيره أن يقوم بتحريف الدين أو بتبديله؟ ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن علماء هذه الأمة، عن علماء، إن لكل زمن من الأزمنة يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها أو أمر دينها. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين قضاء على البدع. هذه البدع حينما كانت تأتي كانت في كل زمان من الأزمنة، هذه البدع بقدر إقامة بدعة إماتة سنة، وكلما توغلت البدع كلما هدمت سننا تأتي على أصول من أصول الرسالات. ولذلك أصبح دين يدعو إلى التوحيد كدين المسيح أصبح يدعو إلى التعديد وإلى التثليث عن طريق البدعة. دين موسى عليه السلام حرف وبدل، وانظروا إلى ما عليه اليهود الآن وقبل الآن، بل ساعة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا خطورة البدعة أمر شديد، وظل أبناء إسماعيل على الجادة لأزمان متطاولة، ولذلك ما احتاجوا أن يرسل إليهم رسل ولا أن ينزل إليهم كتب، استمروا على الجادة لأجيال عديدة ولقرون طويلة، حتى ذر قرن الشر والفتنة حينما جاء من؟ حينما جاء عمرو ابن لحي ابن قمع الخزاعي فبدل ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الزمن الذي حدث فيه التغيير وحدث فيه التبديل، وجاءت البدع. اعتدي على التوحيد، اعتدي على عقائد المسلمين من أبناء إسماعيل الذين ظلوا على التوحيد لأجيال طويلة لأجيال مديدة، حتى إنهم لم يحتاجوا إلى إرسال نبي. ما بعث من بعد إسماعيل نبي إلا من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فكانوا مكتفين بما ورثوه عن آبائهم وعن أجدادهم من توحيد الله سبحانه وتعالى الذي جاء به إبراهيم وابنه إسماعيل في جزيرة العرب. ومما اخترعه عمرو بن لحي أنه جعل البهائم بهيمة الأنعام، قام بتقسيمها، هذه بحيرة، هذه سائبة، هذه وصيلة، هذا يأكله الذكور، هذا يأكله الإناث، وكل ذلك كنا قد فصلنا القول فيه وفي تفسيره في تفسيرنا لسورة المائدة في قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وكذلك في آخر سورة الأنعام، من آخر سورة الأنعام حديث طويل عن اعتداء عمرو بن لحي ومن تبعه في تحليل ما أحرم الله وفي تحريم ما أحل الله، حتى جاء الأمر في سورة مناظرة انتهت بقول الله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا قل يا محمد، يعني لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثم بعد ذلك قال لهم رب العالمين: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم. ثم بعد ذلك قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وذكر الوصايا العشر وذكر فيها المحرمات التي وقع فيها المشركون إثر التبديل والتغيير. سورة النحل كما تعلمون تتحدث عن نعم الله وعن منن الله سبحانه وتعالى على العالم أجمع، وبخاصة أهل مكة الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه السورة أقامت عليهم الحجج الرسالية، الحجة تلو الحجة من بداية السورة، من بداية السورة حديث طويل الزيول عن ماذا؟ عن آيات الله سبحانه وتعالى في الأنفس وفي الآفاق، وما أنعم الله عز وجل به وما من به على الخلق. وكان يكفي أن من يعتقد أن الله خلق وأن الله يرزق وأن الله يحيي وأن الله يميت وأن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء وأنه سبحانه وتعالى له الأولى وله الآخرة، كان ينبغي على من يعتقد هذه الأمور أن يسلم لأمر الله سبحانه وتعالى ولا يعبد سواه ولا يطلب من غير المالك سبحانه وتعالى ولا يتقرب إلى سواه ولا يتقرب إليه إلا بما شرع هو سبحانه، يعني لا نتقرب إلى غيره وفي نفس الوقت لا نتقرب إليه إلا بما شرعه هو سبحانه وتعالى. ولما كان هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، مالك الأولى والآخرة، الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه، إذا كان هذا وأكثر وأكثر وأكثر منه، فإن رب العالمين هو الذي يستحق وحده الألوهية على خلقه. ولذلك قال: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، يعني كيف تقيسون المخلوق بالخالق، الحادث بالمحدث سبحانه وتعالى، الميت بالمحيي المميت، الفاني الفقير بالغني سبحانه وتعالى، كيف؟ ولذلك بين سبحانه وتعالى بطلان شركهم من جميع الأوجه وبكل الدلائل وبكل البراهين، أقام حتى إنه قد قال سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر ها لا برهان له به، يعني مستحيل، هل من الممكن أن تجد إنسانا مشركا، إنسان مشرك يكون معه دليل على الشرك؟ أبدا، مع برهان على الشرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يستحيل يكون له برهان. ولذلك قال: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا يدل على الشرك او اثار من علم ان كنتم صادقين. هل يستطيع احد ان يأتي بدليل عقلي او بدليل نقلي عن نبي سابق ان الله سبحانه وتعالى اجاز الشرك؟ يستحيل، لا دليل عقلي ولا دليل نقلي، يستحيل. الكتب السابقة حتى ما وجد بين ايدي الناس محرفا هل يوجد فيه شبهة على الشرك بالله؟ يستحيل، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد. ولذلك يقول القرآن هذا ذكر من معي، القرآن وذكر من قبلي، الكتب السابقة بقاياها التي في ايدي من يدعون انهم احبار بني اسرائيل، هذه الكتب بين ايديكم، اخرجوا لنا من عندكم دليلا يدل على الشرك بالله. يعني يوحنا يقول وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته. لا إله إلا الله، عيسى رسول الله، ولا ليها معنى تاني. دي حتى جت بإيه؟ جاءت بالمعنى التفسيري لكلمة التوحيد. كلمة التوحيد لا معبود حق إلا الله. تلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي، لا معبود حق إلا الله، أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلت، عيسى رسول الله. بس هذا هو ما موجود عند ولذلك هذا يعد بالنسبة لهم قاطع، يرد إليه كله مشتبه، كل مشتبه يرد إلى هذا الأصل. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، ألم يقل ذلك رب العالمين؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. دليل على الشرك، لا يوجد دليل عقلي ولا دليل ولا شبهة حتى في الدليل النقلي. ولذلك لما تحدثت السورة عن هذه البراهين وأقامت الدلائل على وحدانية الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأقامت الدلائل على صدق محمد عليه الصلاة والسلام، وأبانت عن بطلان ما كان عليه أهل الشرك في كل معتقداتهم، جاء الحديث في نهاية السورة بعد أن ضرب المثل وقال سبحانه وتعالى بعد موعظة شديدة: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. مسؤولية فردية، لن يأتي شيخك ليجادل عنك ولن يأتي أبوك ليجادل عنك، اعمل لهذا اليوم، كل إنسان سيبعث ليجادل عن نفسه. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ثم ضرب المثل بعد هذه الموعظة العظيمة، جاء مثل وضرب الله مثلا قرية بعد أن أطال في الاستدلال، جاء في نهاية السورة، السورة قد شارفت على الانتهاء الربع الأخير، فقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هذه أو هذا المثل الذي ضرب، قلنا إن جميع المفسرين يعني إلا قليلا ضربوا أو أنزلوا هذا المثل على مكة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، قرية آمنة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يجبى إليهم ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. فإذا أمان واطمئنان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فكانوا يعيشون في بيئة صعبة، الناس في حاجة شديدة وهم يجبى إليهم ثمرات كل شيء، الناس يعانون من الخوف وينامون في أسلحتهم خوفا من الغارات وخوفا من اللصوص وقطاع الطرق، وهم يأمنون في حرم الله الآمن، منطقة آمنة بتأمين الله عز وجل، أمر قدري وأمر شرعي في الأصل، ولكن رب العالمين شاء أن يكون أمرا قدريا فجعل البيت عتيقا محرر لا يستطيع أحد أن يناله بسوء. ولما جرب أبرهة ذاق ما ذاق هو قومه، فإذا جعل رب العالمين هذا الحرم آمنا. وادرسوا أنتم تاريخ الحرم لتعلموا أن هذه البقعة آمنة منذ أن بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي واحة للأمن وللأمان وللسلم، حتى إن الإنسان يلتقي بقاتل أبيه في الحرم فلا يروعه ولا يفزعه. حرم آمن حتى للقطة، لا تلتقط لقطة مكة إلا لمعرف. حرم آمن بالنسبة للطير وبالنسبة للحيوان، لا يصاد صيد مكة ولا ينفر صيد مكة. تستطيع أن تصطاد غزال أو شيء في داخل الحرم؟ يستحيل، وإلا عليك عقوبة، عقوبة لا تستطيع. كذلك حتى الشوك، شوك مكة، الشوك اللي في الشجر لا يخضب، شوك مكة لا يجوز، أمان للنبات، أمان للحيوان الأعجم، أمان للمال للقطة، أمان للإنسان. ويتخطف الناس من حولهم، كان ذلك في الجاهلية، وجاء الإسلام فأبقى هذه الأحكام وعظم من هذه الأحكام. فحينما يقول رب العالمين وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، فلما كفرت بالله وكفرت بنعمة الله عز وجل عليها أذاقها الله لباس الجوع والخوف. حينما دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم رب العالمين بسنين كسن يوسف عليه السلام، حتى أكلوا أشياء لا تؤكل من شدة الجوع، ورأوا الدخان كما قال رب العالمين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وهذا الدخان ليس الدخان المقصود بعلامة الساعة، وإنما الدخان الذي عاقب الله عز وجل أهل مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عاقبهم سبحانه وتعالى بهذه المجاعة الشديدة، حتى إنهم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ادعوا ربك يكشف عنا العذاب، وقال رب العالمين إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، سيعودون إلى الكفر مرة ثانية حتى تأتي الضربة القاصمة لصناديد الشرك في غزوة بدر. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني غزوة بدر كما جاء عن المفسرين. وجاءت غزوة بدر بالفعل وقتل صناديد الشرك وأزيحوا، ثم أكمل الأمر في غزوة أحد ثم الخندق، ثم الآن نغزوهم ولا يغزوننا، ثم جاء بعد ذلك صلح الحديبية، ثم جاء الفتح الأعظم ودخل الناس في دين الله أفواجا. فإذا وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولم يكفروا بالنعم المادية فقط بل كفروا بأعظم نعمة، ألا وهي نعمة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. ولقد جاءهم رسول منهم كان هذا، يعني لم يأتي من بلدة أخرى حتى يكون نقول العصبية لها عملها، فرفضوا من أجل العصبية، لا، كفروا برجل منهم. وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم صاحبتموا 40 سنة وكنتم تقولون عنه الصادق الأمين، فلما أن جاءكم بالحق إذا بكم تكفرون به. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فلما أن تحدث عن هذا الأمر، ونسيت أن أخبركم في اللقاء الماضي أن السيدة حفصة رضي الله عنها كانت تحج في مكة وكانت عائدة إلى المدينة فسمعت بمقتل عثمان بن عفان فقالت لسليم بن عمر وكان معه ماذا حدث؟ قال لقد قتل عثمان. قالت إن هذه القرية هي التي قال الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هل السيدة حفصة كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين تفسر الآية على أن المقصود بها أهل المدينة؟ لا، وإنما هي تأولت الأمر، يعني هذا المثل نزل في الأصل في أهل مكة ولكنه من الممكن أن يضرب به المثل في كل مجموعة من الناس كفروا بنعمة الله عز وجل عليهم. فالذين كانوا يرفلون في النعيم وفي الخير العميم في زمان عثمان بن عفان وأمن وأمان ولي أمر عظيم فقاموا بقتله. وعندنا رأس الخوارج في هذا الزمان يقول إن الذين خرجوا على عثمان بن عفان كانوا أقرب إلى روح الإسلام من عثمان بن عفان. انظر إلى الخوارج بيحنوا البعض، الخوارج بيحنوا البعض. السيدة حفصة تقول عما حدث لعثمان بن عفان رضي الله عنه، تقول عنه هذه القرية هي التي قال الله عنها وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. ولذلك يحق لنا أننا نقول عن كل قرية من قرى المسلمين وكل دولة من دول المسلمين كانت تعيش في أمن وأمان وكانت تعيش في اطمئنان مع وجود الشر ووجود أمور شر. نعترف لا يوجد في بلدة من بلدان المسلمين لا في زماننا ولا في الأزمنة السابقة خير خالص، بل ربما كان هناك شر كثير ولكن فيها خير. فلما كفر الناس بأنعم الله أذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فعوقبوا. فلما عوقبوا أصبح ما بعد الشر أفضل أم الزمن القديم؟ اسألوا العراق واسألوا سوريا واسألوا أهل اليمن واسألوا أهل ليبيا، اسألوا كل بلدة من بلدان المسلمين، قولوا لهم ما الذي حدث بعد أن كنتم ترفلون في النعيم، كنتم تشكون من شرور. نعم، وهل يوجد في بلدة من البلدان خير تام؟ وبعد عصر الخلفاء وعصر الصحابة الكرام أصبحت دولة أو أمة أو مجتمع إسلامي فيه خير كالخير الذي كان في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام أو الخلفاء الأربعة؟ يستحيل. الشر كان موجود والأثرة كانت موجودة. الأثرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة الأنصار، قال لهم ستجدون آثارا، يعني لن تأخذوا حقوقكم. ولذلك كان يوصيهم صلى الله عليه وسلم، يوصي الأنصار بماذا؟ بالصبر حتى يلقوه على الحوض، لأن الإنسان إذا لم يتعامل بما جاء وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون شرور عظيمة. يعني أنت في كل بلدة من البلدان لا في ظلم وفي كذا وفي كذا، ما الحل؟ قوموا بثورة اخرب البلد. هل سيتحقق الخير؟ أبدا. لا تأتي مخالفة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا بشر. واسألوا البلدان التي حولنا، ولولا أن الله عز وجل سلم هذه البلدة نصر لكان لنا شأن آخر، لكان لنا شأن آخر. سلمنا الله عليه. أعلم أن بعض الغربان لا يعجبهم هذا الكلام لأنهم غربان، وأولئك الغربان لم يكونوا ليتعلموا إلا إن أخذت نساؤهم سبايا، وإلا إن جاعوا وشردوا وأصبحوا يبحثون لأنفسهم عن مأوى. أعلم أن هذا الكلام يتعب كثيرا من الغربان. هؤلاء الغربان لا يعنوننا في شيء، وإنما هم تحت أقدامنا لأنهم أرادوا لبلادنا الدمار وأرادوا لأهالينا التشريد. وللأسف فرحوا حينما تقول له ما يحدث في ليبيا، يقول لك يعني أحسن ما يحصل اللي يحصل في ليبيا ولا يحصل اللي يحصل. هؤلاء من الذين انطبق عليهم قول القائل إن مت ظمأن فلا نزل القطر. هؤلاء لا يحسون بإخوانهم الذين يتعرون والذين يجوعون والذين يشردون، لا يحسون بهؤلاء، وإنما القلب المؤمن يحس، أنا الآن آمن في بلدي ولكني في نفس الوقت ملتاع على ما يحدث لإخواني في اليمن وإخواني في سوريا وإخواني في ليبيا. انتوا مش كنتوا بتقولوا زمان الحديث غير الصحيح، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟ أنا نسيتم هذا الحديث الذي كنتم تقولون، نقول لكم هو ليس بصحيح ولكن معناه صحيح، هو حديث من لم يهتم بأمر المسلمين لابد أن تهتموا بأمر المسلمين. لكن للأسف طالما أنا الحمد لله لاجئ إلى تركيا أو لاجئ إلى قطر وعايش في فندق خمس نجوم ولع في مصر، أبعت فتاوى ولع اخرب، هو مش أنا هربت وقعد في فنادق خمس نجوم وبأقاتل هناك من الفنادق خمسة وسبعة نجوم؟ أنا أقاتل منك والشباب بقى لروحوا لولعوا ولبسوا حزمة ناسفة، مش أنا وولادي وعيلتي خدتهم وهربت؟ فلتتحطم بالبلاد الإسلام، أهكذا يكون الإسلام؟ أهكذا يكون المسلمون؟ أهكذا يكون الدعاء؟ لا، لا يكون هكذا إلا الكذبة، الضلال، الدجالون. سلمنا الله وإياك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغبا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ثم تأتي الآية الرابعة عشر بعد المئة ليقول الله تعالى مبينا الأمر الذي قلنا لكم إن عمرو بن لحي قد اعتدى على دين الإسلام الذي ورثه العرب عن أبيهم إسماعيل في قوله البحيرة والسائبة والوصيلة كما قال، وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، يعني حرام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه إلى آخره، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء إلى آخره، إلى آخر ما جاء في سورة الأنعام. فقال الله تبارك وتعالى فكلوا مما رزقكم الله، فكلوا، الفاء للتفريع على ما سبق، فكلوا، يا من ضربت لكم المثل وقلت لكم، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، اتقوا الله، فكلوا مما رزقكم الله حلالا في حال كونه حلالا طيب، ولكن انظر حينما تأكل كل الناس يأكلون والبهائم تأكل، لكن الفرق بين الموحد المؤمن أنه حينما يأكل اللقمة يعلم أنها من رزق الله، رزق ساقه الله إليه، الكل يأكل، ولكن الفرق بين الموحد وغير الموحد أن الموحد حينما يأكل يعلم أن هذا رزق ساقه الله إليه فيسمي عليه ويحمد الرب سبحانه على اللقمة وعلى جرعة على جرعة الماء، يحمد الله، ولذلك يحمده ربه سبحانه، يحمد للعبد الذي إذا أكل اللقمة أو شرب جرعة الماء فشكر الله وحمده عليها، الله سبحانه يحمدها له، مع أنه هو الذي المعطي المانع، هو الذي خلق وهو الذي رزق. وأنت حينما تأكل اللقمة، يعني لو أطلنا النفس في الكلام عن أكل اللقمة وكيف جاءت إليك ثم كيف تستفيد منها، هذه قصة لا نستوعبها نحن ولا نستطيع استيعابها، تأخذ اللقمة لتأكلها، أنت تدخلها في فمك، لكن قضية الأكل والمضغ أنت الذي تمضغ، أنت تعرف إيه عن المضغ، تعرف ماذا عن هضم الطعام؟ لا تعرفه، تتضع فمك ثم بعد ذلك الجسم يتحرك ميكانيكيا، وإذا تعطل جزء من أجزاء الجهاز تحس، لو الضرس تعبان ألم شديد ما تقدرش تأكل عليه، هذا أمر على الماشي كده. فأنت الذي تطعم وأنت الذي تشرب، تصور لو أنت مريض يصبح الماء العذب غير سائغ، مر في الفم، مر ليه؟ طعمه مش كويس عشان انت مريض، الجهاز تعبان. اذا معنى ذلك ان الله خلق ورزق ودبر واحيا وامات، والاحياء والاماته ليس لشخصك فقط، حتى الخلايا، في خلايا بتموت وخلايا بتخلق كل وقت، حتى وانت نائم لا تدري شيئا عن اي شيء. فكلوا مما انتم لن تاكلوا جميع ما رزقكم، لا، من ما، من الطبيعي، مما رزقكم الله. هذا هو الفرق بيني وبين الملحد، ان الملحد ياكل، ياكل كالبهيمه، يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. الذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم. لكن المؤمن حتى في المتعه الجنسيه مع زوجته يعلم ان هذا الامر، ابتغوا ما كتب الله لكم. إذن في كل وفي بضع أحدكم صدقة. إذن هناك تعامل مستمر بين الموحد وبين ربه سبحانه وتعالى، حتى الأمور المباحة يجعلها عبادة بالنية. فكلوا، الفاء للتفريع على ما سبق، إن تقرر ما سبق فكلوا، كلوا. هذا الأمر للوجوب لا للامتنان. الأمر قد يأتي للوجوب، يأتي للإباحة، يأتي الكذا، يأتي للتهديد، اعملوا ما شئتم، ده للتهديد. لكن هنا فكلوا، الأمر للامتنان، يمتن عليكم متفضلا المنعم سبحانه. فكلوا مما رزقكم الله، انظر، مما رزقكم الله، لم يقل الرب، نتحدث عن الربوبية هنا، يريد أن يقيم، يقيم ماذا؟ الطاعة والعبادة لله، فيذكر اسم الله، لم يقل الرب، لم يقل فكلوا مما رزقكم ربكم، لا، لأنه لا يريد أن يقيم عليك حجة. هنا هذا مبني على ما سبق، فيذكر الألوهية، هذا هو المفروض عليك. نحن الآن نتحدث عن أمور مسلمة، التسليم، لا نبني أدلة جديدة. الأدلة مضت. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، حلالا تعرف حال، وطيبا معطوفا عليها. ما معنى حال؟ يعني في حال كونه حلالا طيبا، لو لم يحل لما جاز لك ان تأكله. حينما تأكل احمد الله انه احل لك هذا، كان من الممكن ان يحرمه. اياك ان تظن ان هذا الامر حلال لك بذكائك وبعقلك وبقدرتك، لا، الحلال ما حل في اليد، لا، الحلال ما حل ما حله الله، ليس الحلال ما حل في اليد من حرام، لا، في حال كونه حلالا. ده الفرق، فرقتان، فرق إضافي بين الموحد وبين غيره. فكلوا، أمر للامتنان، لن آكل إلا لأن أذن لي صاحب المائدة أن آكل، هو صاحب هذا الكون. هتأكل من ايه؟ انت لن تأكل الا من رزقي. هل ستأكل من رزق غيري؟ تقول انا اللي زرعت. انت اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انت اللي زرعت، طب احنا زرعك، لو نشاء لجعلناه حطاما. انت اللي بتحط البذرة وتروح تنام لا تعرف شيئا عن اي شيء، ثم بعد ذلك تجدها تكبر امام عينيك، تكبر امام عينيك، لا انت صاحب الماء ولا انت اللي خلقت البذرة ولا شيء، ثم تنمو. بقى البذرة دي، الفولة دي، في داخلها شجرة، النواة تنشق لتخرج نخلة. هذه البذرة الصغيرة تنشق لتخرج سنبل سنابل. من الذي اخرج هذا؟ ايتوني بكل معامل الكيمياء في العالم، لن تستطيع ان تفعل شيئا من هذا، كله بخلق الله الخلاق العليم، الذي يجعل المني الذي لا يرى بالعين المجردة انسانا سويا. انسان، اانتم، افرأيتم ما تمنون، اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. فكلوا، اذا اذن لي، اذا انا حينما اتعامل مع هذه المائدة الممتدة، المائدة الممتدة، طعام، شراب، نبات، حيوان، كله من خلق الله، كله من اعداد الله، مائدة اعدها الله عز وجل لي، تقوله سمح لي أذن لي بدون الإذن يبقى أكلك في الأرض حرام. وذاك الكافر سيعاقب على كل شيء لأنه بيؤجر بيأكل ولكنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، كالسارق الذي دخل بيت إنسان فأكل بدون إذنه، لم يأذن له رب العالمين بالأكل إلا إن شكر وأدى وأدى ما أمر به. فقلوا إذنه للامتنان مما رزقكم الله في حال كونه حلال، لو لم يحل لما جاز لك أن تأكل. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني من الممكن أن تحرم الطيبات؟ نعم من الممكن أن تحرم. رب العالمين ليس مفروضا عليه أن يحل لك كل شيء، هذا الخلق خلقه وأنت من خلقه. لو قال لك اشرب بنزين ما تشرب بنزين، كل جاء اشرب جاز هتشرب جاز، كان من الممكن أن يجعل وقودك بترول، ما السيارة بتمشي ببنزين مش كده ولا ايه؟ والحمار بيأكل حشيش من الأرض، كان ممكن نأكل حشيش كلنا ونبقى دواب من دواب هذه الأرض؟ كان من الممكن. من الذي شرفك وجعلك مرفوع الرأس لا تمشي على أربعة؟ رب العالمين سبحانه هو الذي جعلك مكرما، رأسك إلى الأعلى رجلك إلى الأسفل. كان من الممكن أن تسير كالحيوان الدابة ذوات الأربع أو تزحف كالزواحف والثعبان تسير على بطنك؟ كان من الممكن. كرمك، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وجعل كل الكون الذي تحت يديك جعله سبحانه وتعالى منة منه، منة منه سبحانه وتعالى مسخر لك. سخر لكم ما في الأرض جميعا، كل مسخر. الذي سخر، لو لم يسخر لك لما استطعت أن تسخر شيئا. أنت تستطيع، أنت في أجزاء في جسمك عاصية عليك غير مسخرة ليك، تستطيع أنت أن توقف شيئا في جسمك من داخل؟ يعني الإيد أقدر أحركها لأن الله أقدرني على أن أحرك يدي، لكن أستطيع أن أوقف قلبي؟ أستطيع أن أحرك شيئا في داخل أمعائي؟ أقول للمعدة قفي الآن لا تشتغلي، لا تعملي أيتها المعدة؟ لو وقف جهاز من أجهزة الجسم تستطيع أن تجعله يعمل مرة أخرى؟ ده ولا الأطباء بيعرفوا يعملوا حاجة، يعني بتوقف العملية الركبة باظت خلاص هنعمل إيه؟ بس عندك مش عارف ويبدأ ما ليس في يدي شيء، هذا ليس ضعف عنده، لم يمكن من هذا، لم يمكنه ربه، ولو مكنه سبحانه وتعالى لفعل. ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى جعل الإنسان له أعضاء، له أجزاء تستطيع أن تتحكم فيك، تغمض عينيك أو تفتحهما، تستطيع أن تلتفت، تستطيع أن ترفع رأسك إلى السماء، تستطيع أن تقف، أن تقف على قدمين، تستطيع أن تقف على قدم واحدة. وشوفوا الجماعة بتوع الباليه بيعملوا إيه؟ يستطيع الإنسان لأن الله مكنه من فعل هذه الأمور. إذا رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي مكنك، جعلك تأكل كذا وكذا. في حيوانات لا تأكل إلا النباتات، عندنا بعض البشر قليلين نباتي، كلش ما يأكلش لحوم. إذا رب العالمين جعلك تأكل وأباح لك كل هذا، أباح لك الشرب وجعلك تستسيغ الماء الزلال. فكلوا مما رزقكم الله حلالا في حال كونه حلالا. رب أحللت لكم كل شيء حلال طيبا في حال كونه حلالا وفي حال كونه طيبا مستساغا، أنت تأكل أشياء طعمة. وقلت لكم قبل ذلك إن الله الذي أمدك بهذه المائدة لم يراعي قضية احتياج الجسم فقط، يعني كل ما تأكله جسمك في حاجة إليه، وإن خسرت في أكل طعام معين يقال لك عندك نقص في الفيتامين كذا أو في كذا، مطلوب منك إنك تأكل كذا وتأكل كذا وتأكل كذا، كل سلطة كل كذا علشان عندك نقص في فيتامين كذا أو كذا، لأن الجسم كله في حاجة إلى كل هذه الأمور لكي يسير، الجسم في حاجة إليه. ولكن انظروا الرب العالمين فعل كما تفعل الأجزخانة والصيدلية، يجيب لك الفيتامينات في صورة كئيبة كده كبسولات. كم من الممكن ناكل أكلنا كله كبسولات أو شرب دواء ومر وأنا المهم صحتي؟ لا، ده انت هناك جمال حتى في التناول، تيجي تأكل البرتقالة كانت من ممكن برتقالة فيها فيتامينات وتاخدها برشامة وخلصت. لا ده الطعم جميل، الفصوص الشكل نفسه، تمسك البرتقالة وتفصصها كده شكلها باسم. طب الرمان لؤلؤ مش كده ولا ايه؟ امسك كل شيء وكلها ليس كلها على وتيرة واحدة، كان كله ممكن يبقى موز بس الموز ده في لا كل شيء طعم غير الطعم. اذا الرب العالمين سبحانه وتعالى متعك متعك حقيقة في هذه الدنيا، اختبار جيء بك للاختبار والامتحان، ولكن في متعة متعة جميلة. الأطعمة مختلفة، طعوم مختلفة، حتى اللحوم، لحم البقري غير اللحم الجاموسي غير اللحم الشاه غير غير غير غير لحوم الطيور، والطيور على ألوان وأنواع كذلك. أنا خليكم عايزين تتعشوا مش كده ولا ما ممكن عن طريق السماع تشبع. نعم، متعكم الله بالعافية وبنعمة الإيمان قبل كل شيء والسنة المطهرة. ثم يقول سبحانه فكلوا مما رزقكم الله في حال كونه حلالا طيبا. طيب مستساغ مستلذ، يعني حلال نعم الله أحله، ولكن في لذة في إساغة، حلالا طيبا. واشكروا، هذا هو المطلوب منك أن تشكر، وإلا كنت جحودا كنت كنودا كنت إنسانا لا تستحق، أعطاك بدون كسب منك وطلب منك الشكر. ولكن الشكر ليس أشكرك يا رب، بس عندنا في الكلور شعب مصري أشكرك يا رب، أنا بشكر ربنا. بتعمل إيه لو لقيت لقمة مرمية في الأرض مسحها وبصها وحطها جنب الحيط؟ لا، مش ده الشكر. الشكر حاجة تانية خالص، الشكر يكون بالقلب. أولا أن تعتقد أن الخلاق العليم هو الذي وهب لك ذلك والذي أباح، إذا في اعتقاد قلبي، أن يستقر في قلبك شكر نعمة الله عز وجل عليك، اعتقاد وإذعان وإحساس في قلبك بأن الله له نعم عليك لا تستطيع أن تقوم بشكرها. إذا القلب أولا، ولذلك قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضميرة المحجبة. القلب أولا، ثم إذا كان الشكر في القلب قوية خرج على اللسان، فيحمد الإنسان ويشكر ربه بلسانه، ثم تجري الجوارح بالعمل بنعم الله عز وجل. أن نقوم بماذا؟ بتصريف النعم في مرضات المنعم سبحانه. أنعم عليك بالمال، ينفق المال في مرضات الله عز وجل. مش معناه أن تنفق المال في مرضات المنعم صدقة بس، لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما قبل كل شيء المال اللي بتصرفه هل تصرفه في مرضات الله أم؟ وممكن إنسان يقول لك أنا ربنا رزقني وعندي ملايين وبدفع الزكاة بس بعد كده بعمل اللي أنا عاوزه. لي خلاص دفع زكاته ففكر نفسه زي ما بيعمل مع الدولة، أنا دفعت الضرائب أنا حر. لا، من قال هذا الكلام؟ أنت عبد، أنت حر معايا ومع الناس، لكن مع الله أنت إيه؟ مش حر، أنت عبد. كل قرش عندك رزقك الله إياه ستسأل عنه ويفتح لك ديوان، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كل قرش هيتسأل عن كده. ولذلك مش تقول انا دفعت الزكاة ما حدش لحاجة عندي اعمل ما اشاء، لا، مسؤول عن كل قرش. ولذلك لو اسرفت ستحاسب، لو بذرت يحكم عليك، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. المال انفقته في حرام ام في حلال؟ اذا انت مكلف في كل شيء. بعض الناس يظن انه من الممكن يفعل ما يشاء ثم يتصدق، يعني المائدة من موائد الرحمن، تيجي رقاصة أعاذنا الله وإياكم تقول لك ما أنا بكسب كتير، وما أكثر ما يكسب الراقصون في المجتمعات الراقصة، المجتمعات التي لا توقر ربها سبحانه وتعالى يكسر فيها العربدة، وهذا دليل على انحطاط المجتمع. تكسر الراقصات والمغنيات والفنانين والفنانات الأحياء منهم والأموات، وتبقى المسألة يجي بعد كده يقول لك إيه ما احنا بنعمل ذنوب. يجي تستفتي شيخي ولا اعملي مائدة رحمن. مائدة رحمن ايه يا عم الشيخ؟ الله غني عنها وعن كسبها الحرام. ربنا غني عنها وعن كسبها الحرام. وانت فاكر نفسك انك هتدفع سك من سكوك الغفران فيغفر لها تعرية جسدها وكسبها الحرام؟ هذا لا يجوز. من قال هذا؟ من افتى بهذا؟ يقول لك مائدة رحمن. معاذ الله، الرحمن غني عنكم او عنكن وعن اموالكن. هذه الاموال الحرام والسحت رب العالمين غني عنها، فلتتقوا الله. يقول لك اصل بعض الناس بيروحوا في رمضان يبدأوا يقول لك انا النهاردة هاكل في مائدة مش عارف فلانة، والنهاردة هروح مائدة رجل الاعمال الفلاني. هذا لا يجوز يا اخي. اتق الله، انت عامل سيدخل الى معدتك ستسأل عنه. من اين اتيت بهذا الطعام؟ من مال حلال ام من مال حرام؟ اياكم ان تظنوا ان هذه الاموال التي تدفع تعود على اصل المال الاصلي بالتطهير. لا، المال الخبيث لا يطهر، المال الخبيث لا يطهر الا بالخروج منه. ولذلك قال حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وشكر الجوارح ان تنفق المال في مرضات المنعم. وقبل ان تنفقه في مرضات المنعم لابد وان تكسبه من مصدر حلال، هذا شكر الله. ولكنك لو كسبت المال من مصدر حرام، رشوة، بعض الموظفين الكبار والصغار يعيشون على الرشوة، هذا سحت والعياذ بالله. اتقوا الله، اتقوا الله في انفسكم وفي اولادكم. كيف يجوز لك ان تطعم ابنك من مال الحرام؟ كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به. اتقوا الله في ابنائكم. لما تطعم ابنك مالا حراما ثم بعد ذلك تريد له الخير، اي خير ياتي من ولد صرف عليه منذ ان كان طفلا صغيرا رضيعا الى ان تخرج من الجامعه حتى قمت بتزويجه من مال حرام؟ جبت المال ده من رشوه، جبت من قمار، جبت المال دوت عن طريق ربا، كل ذلك ستسالون عنه بين يدي الله عز وجل. من اين اكتسب وفيما انفق؟ واشكروا نعمه الله. شكر نعمه الله ان تكون عبدا لله، لا تتصرف الا في مرضات ربك سبحانه وتعالى. واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون. ان كنت طبعا شكر، انت بتشكر ربك وتشكر نعمته وتذكر ربك وتذكر نعمته، مش كده ولا لا؟ هذا موجود في القرآن. اذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. اذا مأمورون بان نذكر الله وان نذكر نعمة الله، لاننا لو ذكرنا نعمة الله ما الذي سيترتب على ذلك؟ سنحب الله. لما تذكر وتكثر من ذكر نعمة الله عليك، تذكر كده نعم الله عليك. كثير من الناس للأسف ينظر إلى نعم الله على الآخرين ولا يذكر إلى نعمة الله عليه هو، فينظر إلى الآخرين يقول لك يا بسم الله ما شاء الله، ربنا مديله ده راكب مش عارف إيه، ده عنده إيه. يا أخي سبحان الله، ما تذكر نعمة الله عليك أنت، نعم الله عليك إيه؟ وذلك لو يقول نعم الله علي أنا في إيه، ما أنا أبيض يا ورد زي ما بيقولوا، مش كده ولا إيه؟ يا أخي أنت لو فقدت نعمة من نعم الله عز وجل عليك، نعم كثيرة ترفل فيها ولا تحس، نعم كثيرة ترفل فيها ولا تحس والله، ولا تحس بالنعمة إلا حين أن تفقدها. يعني على سبيل المثال كنا لسه بنضرب أنا كنت قبل 28 يناير قاعد مع أولادي في البيت، قلت لهم على فكرة اذكروا نعمة الله عز وجل عليكم. كنا بنشوف النشرة، شوفوا سيارات مفخخة في العراق، شوفوا اخوانكم في العراق بيحصل لهم ايه وايه وايه، ولادي قاعدين بعضهم قاعد سامعني الان. قلت لهم خلي بالكم هؤلاء يعيشون فقدوا النعم، النعم دي عندنا، اذكروا نعم الله عز وجل عليكم. كل ليلة وانتم نايمين في الامان وبتقفلوا عليكم بابكم مش مهم، احنا عايشين في بلد آمنة، احمدوا الله على هذه النعمة. بعدها بأيام قليلة فقدنا نعمة الأمن لما حدث 28 يناير وحدث انهيار لجهاز الشرطة، وبقينا ننزل في الشوارع نقف علشان نحمي بيوتنا في اللجان الشعبية. قلت لهم شايفين اللي كنت بقول لكم عليه؟ احسسنا ربنا سبحانه وتعالى اذاقنا نعمة الخوف لفترة محدودة، لان الجيش نزل بعد كده والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ان جيش البلد لم ينهار، لان كانت المخطط كله انهار الجيش المصري. وخلي بالكم احنا نرفض اي كلمة في الجيش، اللي بيجيب سيرة الجيش عندنا بيعتبر عدو، عدو ما بعده عدو. هاي واحد يقول لك الله وكفر بالله عز وجل، نقول لانه ينفذ مخططات الكفار. الجيش ده صخرة عاتية، صخرة عاتية امام مخططات الكفار. الجيش المصري كان المقصود، صدقون اقسم بالله العظيم، الجيش المصري كان المقصود تفكيكه في مؤامرة 25 يناير، ليس دفاعا عن حسني مبارك او غيره، قد ظلم الرجل، نعلم هذا الامر بامر معلوم الدنيا بالضرورة، ان حكامنا كانوا ظالمين. الامر مش جديد يعني، مش محتاجني ده، والله معلوم من الدنيا بالضرورة، مش مسألة يعني، امر منتهي. لكن احنا بنتكلم عن ان كانت المؤامرة تفكيك وتحطيم الجيش المصري. على سبيل المثال اقول لكم على كلمة، لغاية دلوقتي لسه بيحاولوا مع الجيش المصري ان يخرجوه يمين وشمال، وعاوزين يشتتوه ويحارب يمين وشمال. والرئيس قال كلمة الجهال سخروا منها، الجهال سخروا منها، لما قال لو اقدر اتباع انا، لو كنت انفع اتباع كنت اتبعت. فاكرين انه يعرض نفسه للبيع؟ لا، الرئيس ما يقصدش كده. في مخططات بتتعرض على رئيس دولتكم من اجل ان يباع الجيش المصري ويباع ولاؤه. فهو عايز يقول لكم، عاوز يقول لكم لو ننفع ان احنا نتبعكم نتبعنا، لكن الجيش المصري غير قابل للبيع. هي دي القضية اللي الرئيس عايز يوصلها لكم. بس للأسف الاغبياء كتير جدا، الاغبياء عندنا كتير جدا. رئيس الدولة اقسم بالله العظيم لو ينفع اتباع اتباع، في ضغوط عشان الجيش المصري يخرج يمين ويخرج شمال عشان يتقسم، مؤامرة لتحطيم الجيش المصري. فهو عايز يقول لك والله لو ينفع كنت اتبعت، يعني لو ينفع ان الجيش يتباع ولا كنا بعناه، لو ينفع ان الجيش بتاعنا يبقى مرتزقة كنا بعناه، كنا. لكن ما باليد حيلة، جيشنا مش قابل ولا المصريون قابلين للبيع ولا للشراء. هي دي القضية، مش قصة انه يتباع يعني يروح يبيعوه في سوق العبيد ولا في السوق بتاعت البورصة. الرجل اعقل من ذلك واذكى من ذلك ايها الاغبياء. ولذلك قال لك بيعايرونا في ظهرنا. عارفين يعني ايه؟ يعني بتضغط عليك نظرا للمشكلة الاقتصادية اللي عندك. طيب خلاص خرج، انت تملك ما عندكش بترول ولا عندك كذا، طب خرج الجيش المصري بقى يحارب يمين ويحارب شمال عشان انت عايز فلوس، عايز احل لك مشكلتك الاقتصادية، اقف جنبك بس بشرط جيشك يخرج عشان الجيش يتوزع ولاقاته ويتقسم الجيش المصري. هذا هو المقصود. وذلك والله عشان احل لكم مشكلتكم الاقتصادية لو ينفع اتباع، يعني ابيع نفسي وولائي وابيع جيشي ويصبح جيش مرتزقة لفعلت ذلك. ولكن دي مسألة ما باليد حيلة، ما هياش قابلة للبيع. عارف والله انا عارف ان الكلام ده بيتعب ناس كتير وبقوله عشان يتعبوا، والله صدقوني انا بعمل حاجات. اصل عارف مسألة اغاظة المبتدعة، انا عارف ان ساعة ما بجيب اسم الجيش المصري دي قلوب بتولع وانا عايز اولعها، واحيانا بيبقى في ناس قاعده في الدرس انا مش عايزها. والله صدقوني اروح جايب سيره الجيش المصري يروحوا طفشانين. انت عارف لما تؤذن فالشيطان يغرك. والحمد لله انا مشيت اتنين كانوا وحشين قوي، مشيتهم قبل كده. انت بس الحمد لله رب العالمين، احنا نكتفي بهذا القدر النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.